سيداتي انساتي ساداتي نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي الكاتب الصحفي الساخر والإعلامي والسيناريست محمد فاروق. هندي لك نادي هدية. لا ده أنا كده ورست. والله جده كان مخبي حاجات. نبدأ باسم النادي، هتسمي النادي إيه؟ نادي فاروق الأول. أنا مش مغرور، عارف مفيش نرجسية في الموضوع، نادي فاروق الأول اسمه بسيط. بس الملكية راحت خلاص. ده بالنسبة لكم. بالنسبة لي لسه في نادي أهو. أهم شروط الانضمام للنادي هتبقى. هجيب حفنة من ولاد الناس اللي لابسين روب دي شامبر وحاجات كده والسيجار، واللي ما ينفعش هنقول له يلا يا أوباش، أنا أعملهم كده. بس ده يبقى نادي طبقي بقى جدا. أنا بحب الطبقية أوي، يعني أنا حابب إن النادي يبقى طبقي، وده هيبيع أسهم كبيرة جدا في النادي. شايف إن مجتمعنا تخلص من الطبقية ديت ولا موجودة لسه بشكل أو بآخر؟ لا الطبقية موجودة بس بالعكس، يعني دايما اللي حاسس إنه طبقة أقل هو اللي بيحط على الطبقات اللطيفة، فأنت لما ماشي بالعربية فتلاقي إن سواق الميكروباص بيعاملك كأن أنت القدام بتاعه، فلا هي الموضوع معكوس، يا ريت طبقية دي بقت لا طبقية. السباقات أهم سباق كسبته سواء على المستوى المهني أو على مستوى حياتك. أهم سباق كسبته إن أنا كسبت نفسي. إن أنا في وسط صراعات شغلانة بيحكمها المصالح فقط، وخصوصا لما بتبقى بتشتغل في وسط، الوسط ده إن أنت تنتمي للمصدر كصديق أهم عندك من إن أنت صحفي. وإيه السباق اللي خسرته؟ خسرت فلوس كتير أوي. أي سباق فيه فلوس أنا خسرته، يعني كل ما هو مادي أنا ما جريتش وراه، كنت دايما بجري ورا السمعة الجميلة واللطافة، وفي الآخر كسبت النادي اللي أنت اديته لي. قفز الحواجز، إيه الحاجز اللي عجزت عن عبوره؟ حاجز العواطف، إن أنت ما تنقضش عواطفك في شغلك، طول الوقت بيبقى في إيدك تأذي على حق، فبترجع في اللحظات بتاعت اللي بتحكم فيها قلبك اللي هو يعني مش قادر أعمل كده. الملاكمة، الصحافة الورقية والصحافة بشكل عام تقدر تقول إنها تلقت ضربة قاضية بشكل أو بآخر، والضربة دي كانت موجهة من مين وشكلها إيه بالظبط؟ لا هي الضربة موجهة من الزمن، إن أنت النهاردة اعتبر الصحافة الورقية دي زي التليفون الأرضي، والتليفون الأرضي خد الضربة هي فتكنولوجيا وتطور زمن خلص على حاجات دون أن يدخل معها معركة. الصحافة الورقية التطور الطبيعي بتاعها هو الأونلاين والخبر اللي أنا عايز أعرف دلوقتي حصل إيه، لما فكرة أستنى اليوم الصدور ده ما بقاش الناس عندها الصبر ده، فدي ضربة قاضية موجعة للصحافة وأهلها اللي بيحبوا الورق، بس هي كانت لازم تحصل. السباحة، أراءك ضد نجوم كتير في الغنى وفي التمثيل، تعتبر سباحة ضد الطيار؟ أنا اعتبرتها سباحة مع الطيار، لأن أنا كان هدفي الذوق العام مش إرضاء النجم، يمكن هم النجوم اللي كانوا بيسبحوا ضد الطيار، يعني على اعتبار برضو أن أنا نرجسي وأن أنا الطيار. مش النجومية هي الطيار. مصيادة التسلل، كشفت تسلل العديد لمجال الفن من أنصاف الموهوبين، إيه اللي ساعد على كده وليه بقوا كتير قوي بالشكل ده؟ بص أنا شايف إن خلطة دخول أشباه المواهب والناس دي للفن ده بيرجع الفن أقوى. أنا عكس الرأي بتاع إن لا الناس دي هتبوظ، لا الناس دي مش هتبوظ، الناس دي بتكشف لك المعدن الحقيقي للفنان أو الفن اللي أنت محتاج تتفرج عليه، لأن أنت لما بتشوف التفاهة والإسفاف وقلة الموهبة دايما بتروح تاني يا إما تفكر تتفرج على أقدم علشان تستمتع أو تستنى حاجة محترمة فتدعمها. بس أنت بتتكلم على جيل أو أجيال شافت الفن الكويس فتقدر تفرق وتميز، إنما في أجيال طالعة شايفة ده بس اللي موجود، هتميز إزاي؟ صدقني الأجيال الأحدث اللي هم الصغيرين هم أكثر وعياً من الأجيال بتاعتنا كلنا. الغطس، إمتى فضلت الغطس والاختفاء لفترة لحين مرور العصر؟ لما حصل أزمة الصحافة الورقية والأونلاين والكلام ده حاولت بقدر الإمكان أشارك، ودخلت في تجارب أونلاين وعملت كل ده ونجحت فيها، بس فضلت الغطس لأن في قواعد تانية غير قواعد الخبر، بقى في قواعد الترند وقواعد الشو وقواعد الزيطة وأنا يعني ما بعرفش أمسك رق. المصارعة، الصراع اللي انتصرت فيه على نفسك؟ مفيش ولا صراع انا انتصرت فيه على نفسي يا شريف، اخر واحد يكسب صراع مع نفسه، انا دايما بخسر قدام نفسي واقعد اقول اهو الحمد لله واحد فينا انتصر يعني. تمرينات الضغط، الضغط عليك في ايه مهنيا قبل كده؟ ما حصلش ان انا تعرضت لاي ضغط مهني. كان في فتره من الفترات حسيت ان انا هتضغط لان كان صراع مع اسم مهم علشان ابن ناس مهمين بس خدت حقي تلاته وتلاته. الرمايه علمته الرمايه فلما اشتد ساعده رماني. الجمله دي تنطبق على مين بصراحه؟ في يعني اسماء كبيره تنطبق عليهم اللي هم كانوا من الصفر ووقفت معاهم وقفه بجد ومحترمه وهم حاليا ممكن ما تردش على التليفون عادي. رفع الاثقال، ايه الشيله اللي شلتها وما كانتش شيلتك؟ انا شايل هم احمد السقا، دي شيله انا شايلها وهي مش بتاعتي اصلا. يعني انا زعلان جدا من اللي بيحصل باحمد السقا عموما في الحياه. يعني فكره ان انت بقالك 3 4 5 سنين بتتعرض لوجع غير عادي في الضرب عليك وهو مستسلم تماما مع ان دي مش طريقته ومش اسلوبه وما اعرفش هو عمل ايه في حياته بيترد له بالشكل ده. شايف ان هو الافضل يعيد حساباته شويه، يختفي شويه؟ انا يعني اعتقد ان الحل ان يفكر في الاعتزال. الفولي بول، الكره الطايره، حائط الصد، كانت دايما الصحافه بتقوم بدور حائط الصد عن المجتمع. ليه الدور ده ما بقاش موجود؟ بل بالعكس، الصحافه الجديده على السوشيال ميديا ممكن تقوم بدور معاكس. لان السوشيال ميديا او الصحافه الجديده اللي هي صحافه المواطن زي ما بيقولوا زي ما بيحبوا يسموها، هي مش صحافه طبعا بس هو نقد المواطن للاوضاع اللي هو شايفها، عشوائي جدا ما فيهوش فيه اختيار، انت بتضرب نار عشوائي على كل اللي شايفه قدامك بيتحرك. الهدف ده ممكن يكون صديق ويموت بسبب ضرب النار بتاعك، فدي العشوائيه. الفرق بين الصحافه ان الصحافه كانت بتنقي وتختار الغلط فين وتحط ايدها عليه، السوشيال ميديا ضرب عشوائي في كل ما هو مجتمعي. كاتب الصحفي الساخر والاعلامي والسيناريست محمد فاروق، صاحب وابن نادي فاروق الاول، كره القدم هتحسب ركله جزاء على مين وليه؟ بص انا طبعا انت عارف ان احنا كل سنه مع بعض لازم نجازي بعرور على اللي عمله فينا طول السنين اللي فاتت. الراجل ده اتمرمط معايا لو انت يا شريف. ركله الجزاء على بعرور لانه لازم يرجع تاني، احنا مش لاقيين حد نسف عليه. وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراه، الف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.